الراديو 90 90 هواها مصري. دكتور عماد، دكتور عماد، دكتور عماد، هو انت بتنادي على عربية انابيب؟ دكتور عماد، ايه اللي بتقوليه ده؟ انت بتعايرني، مني جهلة يا ابن الاكابر. بعايرك يا عنايات، بعايرك منك هطلة. اخلصي يا عنايات وقوليلي عايزة ايه. عاوزك تمضي على الاجازة دي. وانا مالي باجازاتك؟ ما تروحي لدكتور صفوت مدير المستشفى. رحت له وقال لي روح لدكتور عماد يمضيلك عليها الاول. وامضيلك عليها انا ليه؟ عشان انت مدير المباشر ولازم اتبع التسلسل الغذائي. تسلسل الغذائي؟ لا، الحقيقة التسلسل الغذائي ده مش من عندي. امال منين؟ هتطلعي على اول الشارع هتلاقي هناك سنتر تعليمي، اسألي على امبراطور مادة الاحياء، هو اللي يخلصها لك. حسك كده بتتريق عليا يا دكتورة. ايوه فعلا مظبوط، عشان ما اسمهاش تسلسل غذائي، اسمها تسلسل وظيفي. طب انجزني الله يكرمك عشان مش فاضية. انا هنجزك علشان ارتاح من قرفك. قوليلي عايزة الاجازة دي ليه؟ اجازة وضع. بس انت مش باين عليك انك حامل يا عنايات. ما هو مش انا اللي حامل، دي درتي. درتك؟ طب ودرتك حامل، انت عايزة تاخدي اجازة ليه؟ عشان اقرفها في عشتها واخليها تطفش عند امها. يا ساتر يا رب. انت ايه يا بنتي؟ انت ايه الاذى ده؟ خلصني بقى يا دكتور الله يكرمك. امشي عنا، امشي عنا، مفيش اجازات، امشي. فيا يا دكتوره دي امضى، يعني مش حوار. الورقه الوحيده اللي ممكن امضي لك عليها هي ورقه حجزك في عنبر الحالات الخطر. امشي. عماد يا ابن محمد، انت بتقولي ايه يا بنت؟ انت بتشتميني في سرك؟ لا والله ما بشتمك، ده انا بدعي عليك وكمان بتعترفي. طب مفيش اجازه اسبوعيه يعني، وهتنزلي نبطشيات لحد اخر الشهر. ادخل. مالك خش. انت مالك انت؟ بتردي بصفتك ايه؟ روحي افتح الباب. حاضر. مساء الخير، مش ده مكتب الدكتور عماد؟ انت مين؟ انا مامته. مين يا عنايات؟ دي واحدة ست نجيفة قوي يا دكتور، بتقول انها مامتك. اهلا اهلا اهلا، ده ايه المفاجأة الحلوة دي؟ كنت في مشوار لقيت نفسي جنبك هنا، قلت اعدي عليك شوية اسلم عليك. دي احلى زيارة والله. هو انتوا هتسيبوني واقفة على الباب كده كتير؟ مين الاستاذة؟ انا دكتورة اشكيناز. افندم؟ بقولك اسمي دكتورة اشكيناز. انا فاهم دكتورة، بس مش فاهم التعويذة التانية اللي حضرتك قلتيها دي. دكتورة اشكيناز. ناز ناز، فخم النون يا شيخة، تهدي بقى، كفاية انا عرفت اقولها من اولها. افهم من كده ان حضرتك دكتورة؟ طبعا. زميلة يعني؟ هي زميلة، بس زميلة بنت حلال زي القمر، متربية واهلها ناس ولاد اصول قوي. طب اتفضلوا ادخلوا، اتفضلوا. يعنيات شوفي لنا كراسي زيادة للضيوف. مفيش كراسي برا، افضلهم سريرين كده في عنبر الزهايمر. ايه ده؟ مين البتاعة دي؟ دي الممرضة بقى اللي تعذبوا بيها المرضى؟ والدكاترة وحياتك، روحي يعنيات اتصرفي في اي كراسي. حاضر. اتفضلوا يا جماعة، اتفضلوا. احكي يا شهريار، احكي لشهرزاد، اشغي ليلو ليلو لطلوع النهار، تارارارارا، خلي عقلها دايما في حالة انبهار، تارارارارا. يخطوي ايه الفصلان ده اللي قاعد على الكرسي؟ اتفزت قوم من عليه. طب بالراحه يا عنايات، بالراحه يا ماما، فصلتيني. طب قومي من على الكرسي ده عشان عايزينه. يا ستي خدي اي كرسي تاني، مفيش كراسي نظيفه الا الكرسي اللي انت قاعده عليه. مش هقوم من عليه يا عنايات. معلش هاتيه بس، وانا اول ما الضيوف يمشوا هرجعه لك تاني. يسلم. مين الضيوف دول؟ دي طنطكم معماد. ايه ده، مامته هي عزلت عندنا هنا في المستشفى؟ يسمع من بقك ربنا، عشان اطلع فيها اللي هو بيعمله فيا. ايه ده، امال جايه ليه؟ الظاهر كده جايبه له عروسه. عروسه؟ هو مولد النبي جه ولا ايه؟ يعني هو لو مولد النبي جه هتجيب له عروسه؟ امال يعني هتجيب له ايه؟ حمصيه، سمسميه، فوليه. امال ايه، جايبه له عروسه بجد؟ عروسه يتجوزها. طيب بصي، انا هخليكي تاخدي الكرسي ده بس بشرط. شرط ايه؟ هوديه معاكي بنفسي. لا يا حبيبتي مش عايزه اتعب. يا حبيبة قلبي، هو احنا عندنا كم عنايات؟ ده انتي السكر بتاعتنا، دي عنايات واحدة بس. بس كده الدكتور هيزعقلي. لا لا لا لا، ما تخافيش، انا هقوله ان انا قابلتك بالصدفة في جنينة المستشفى فجيت معاكي بس. اقنعتيني. يلا بينا يا حبيبة قلبي. ياه. هي مالها يا ماما بتبص للشهادات كده ليه؟ سيبها بس سيبها، بتتعرف عليك بطريقتها. وتتعرف علي ليه؟ هي مين دي اصلا؟ عروسة، عروسة زي القمر. تاني يا ماما؟ تاني عروسة تاني؟ بقولك ايه، انا جبت لك واحدة دكتورة زيك اهي، مالكش حجة بقى. هي بالشهادات يا ماما. بتقول حاجة يا استاذ عماد؟ استاذ عماد، هو حضرتك بقالك ساعة بتبحلقي في الشهادات بتاعتي علشان في الاخر تقولي لي يا استاذ عماد؟ اصلي بصراحة مش مقتنعة بموضوع الطب النفسي ده. ليه يعني؟ ايه اللي مش مقنع فيه؟ يعني ما بيعالجش اي عضو من اعضاء الانسان، لا بطنة ولا قلب ولا عظام، يعني ملوش مسكة كده. حضرتك شايفة ان النفس البشرية دي حاجة ملهاش قيمة؟ ليها قيمة طبعا، بس قيمتها جاية من المخ، يعني تدخل تحت تخصص دكاترة المخ والأعصاب زي كده. يعني حضرتك عاملة المقدمة دي كلها علشان تعرفيني انك دكتورة كبدة ومخ وأعصاب؟ انا بفتخر بالتخصص بتاعي جدا. الصح انك تقول اخصائي نفسي. لا، اللقب ده حاجة مش انت اللي تحدديها، لان مجال الطب النفسي ده معترف بيه من زمان، من ايام فرويد ده لو تسمعي عنه. يعني مين فريد ده؟ ده كان زميلكم في كلية الطب. فريد ايه يا ماما؟ ده عالم في الطب النفسي، فرويد. طيب وجايبين سيرته ليه؟ بمناسبة ايه يعني؟ اصله مش عاجب الدكتورة ميكروباز اشكيناز. والله ميكروباز احلى واشيك ومفهوم اكتر. ادخلي يا عنايات. لا انا مش عنايات، انا عالية. خير يا علي؟ ايه اللي جابك كده لوحدك؟ جايبه لك كراسي علشان الضيوف اللي عندك. وازاي عنايات تسيبك تجيب الكراسي بنفسك؟ اصل في مريض جات له نوبه وهي اتشغلت معاه، وعرفت منها انها كانت جايبه لك الكراسي دي فجبتها لك بنفسي. متشكر يا عليا جدا. اهلا اهلا اهلا. مين القمر دي؟ دكتوره؟ لا يا فندم انا مش دكتوره، انا شكرا يا علي على الكراسي، اتفضلي انت دلوقتي. هاتي يا حبيبتي، هاتي الكراسي، روحي اتفضلي الكرسي بتاعك يا اشكيناز. ميرسي يا طنط. قبل ما تقعدي على الكرسي بتاع الكوشه، انت وابني حبيبي عماد. مبروك يا دكتور عماد، ما تنساش بقى تبقى تعزمنا على فرحك. لا لا لا لا لا، انت فهمتي غلط على فكره، هي قصدها ان مبروك مقدما يا دكتور. طب مش كنت تحكي لي حكايه ارتباطك دي؟ انا كنت محتاجه اسمع حكايه رومانسيه زي حكايتكم انت ودكتوره اشكيناز. حكايات؟ حكايات ايه؟ اصل عماد ابني خياله واسع قوي اشكيناز، تلاقي يحكي حكايات لزمايله دكاتره كده من خياله يعني. انا مش دكتوره، انا نزيله هنا في المستشفى عن اذنكم، انا راجعه العنبر بتاعي. يا مجانين يا مصيبتي يا مصيبتي يا مصيبتي، يا نهار ازرق، مجنونه؟ انتوا بتسيبوا المجانين يمشوا كده في المستشفى عادي يعني؟ يا ماما يا ماما، حرام عليكي بقى، انت بوظتي لي الدنيا خالص في الشغل. خلاص يا اخويا ما تزقش بقى، احنا مش قاعدين لك فيها اهو، احنا مش مستغنين عن عمرنا. يلا يا اشكناء، يلا يا حبيبتي، يلا يا طنط رجاء. مع السلامه. مع السلامه، نورتونا. وبعدين بقى دي الدنيا عكت خالص. ممكن تسمعيني يا عليا؟ قلت لك مش عايز اسمع حاجه، مش عايز اسمع حاجه غير الحدوته. انا عايز بس اصحح لك المعلومه الغلط اللي وصلت لك. قلت لك مش مهتمه اسمع اي حاجه غير الحدوته، اتفضل كمل وما تعصبنيش. حاضر، هكمل لك الحكايه. آه يا شقة عمرك اللي ضاع يا مقيرت، يا خسارة شقاك يا مقيرت. خلاص بقى يا عم مقيرت، البكا مش هيرجع لك اللي راح. يا ابني سيبنا اتحصر، انت كمان عايزني اكتم زعلي جوايا؟ هو اللي راح مني شوية، دي بنتي وفلوسي، فاهم؟ بنتي وفلوسي. انا مش فاهم، يعني انت دلوقتي زعلان على بنتك ولا زعلان على فلوسك؟ زعلان على الاتنين. يعني لو اتخيرت ان يرجع لك حاجة من الاتنين هتختار مين فيهم؟ هختار الاتنين. تاني يا عم مقيرط، انت ما بتحرمش؟ ما انت ما اتغيرتش ولا حاجة هو. لا اتغيرت يا مغلوب، اتغيرت يا ابني. امال ازاي لسه مساوي غلاوة بنتك بغلاوة الفلوس؟ لا انا مش مساوي بينهم ولا حاجة، بس انا بتمنى يا ابني، وما دام الموضوع مجرد امنيه يبقى خلاص اتمنى براحتي بقى. يا سيدي جاوبني بس، لو تخيرت بين حاجه من الاتنين هتختار مين؟ هختار الحاجه اللي مش ممكن اعوضها ابدا، هختار دره بنتي. متاكد؟ الا متاكد، دره دي اغلى حاجه في حياتي. يا حبيبي يا بابا يا حبيبي، انا كنت متاكده انك بتحبني يا حبيبي يا حبيبي. ايه ده ايه ده ايه، انا بحلم ولا ايه؟ ايه بس يا دره اللي خلاكي تظهري دلوقتي؟ هو انا اديتك الاشاره؟ ما قدرتش يا مغلوب ما قدرتش، بابا صعب عليا قوي. اقول لكم ايه، فهموني اللي بيحصل لاحسن ادور فيكم الضرب انتوا الاثنين. بصراحه يا بابا احنا كنا عاملين عليك الحكايه دي علشان نفوقك. تفوقوني؟ تفوقوني من ايه يا ولاد؟ من مرض حب الفلوس اللي كان عامي عينك عن الكنز الحقيقي اللي معاك، بنتك درة. وانا اتعلمت الدرس وعرفت قيمة بنتي حبيبتي. طب ممكن بقى اخد منك حضن حلو زي اللي حضنته الدرة ده؟ من عينيا يا مغلوبي حبيبي، هتاخد مني احلى حضن، بس لما الاول ترجع لي فلوسي يا لص. عجبتك الحدوتة؟ عجبتني جدا جدا جدا. طب ممكن احكي لك بقى على اللي حصل بالظبط لما دخلتي علينا المكتب؟ عشان انت فعلا فاهمة الموضوع غلط. خليها بكرة. وايه اللي يخلينا نستنى لبكرة؟ ما احكي لك دلوقتي. لا لا لا مش هينفع، عشان وقت الحدوتة بتاع النهاردة خلص، وزمان عنايات دلوقتي دخل عليك. طيب يخطوي. معاكي حق يا علي، هحكي لك بكرة على حكاية الدكتور عماد والجميلة عليا. تصبحي على خير.